استشهد الشهود على ذلك ثم أحب أن يغير إخاءه فأنا أن تغير حتى لو استشهدت عليه ما يثبت المصير لا تثبت إلا بالموت قبل الموت لو استشهدت ووقع الناس عليها وعرفوا فلك أن تغير ذلك الوصية لا تثبت إلا بالموت فله الرجوع في الوصية عرفتم هذه من هذه تلتبس في بعض أذهان الناس كيف وصى راع دفاكي وقع عليها أشهد الشهود ثم أراد أن يغير قبل ما تغير تعلم تغير عرفنا هذا وقفنا أن يغير ويلغي ويبدل ويزيد وينقص نعم ولأنها عطية تنتجد بالموت فإذا قل ما فائدة الشهود فما فائدة أنه يذهب بها في الحاكم ليسجلها والفائدة خيشة الورثة أن يتلاعب بها وتغير لا يدري من يأتي بعده من أجل إثباتها المنى إثباتها لنفسي أقصر له أن يغير فيها إنما توثيقها إشهاد الشهود عليها خشية أن يتلاعب بها الورثة نعم ولأنها عطية تنتجس بالموت فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيسها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل القبض وقال الشعبي وغيره يغير ما شاء منها إلا العتق إلا العتق عند بعض العلم قال إذا أعطى العبد قال هذه هذا العبد حر بعد موته ما يصير يغير لا يقدر يغير بعض العلماء ما ليس كلهم بعض أهل العلم لأنه اعتاق بعد الموت فلم يملك تغييره كالتدبير وجوابه بالمن ولو سلم فالوصية تفارق التدبير ولو سلم فالوصية تفارق التدبير فإنه تعليق على شرطه فلم يملك تغييره كتعليقه على صفة في الحياة فإذا قال قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو نحو ذلك فغيرتها أو حسقتها بطلت إذا رجعت في وصيتي غيرتها بطلتها عدلت فيها بطلت لأنه صريح في الرجوع فإن قال الموصى به هذا لورثتي لأن ذلك ينافي كونه وصية أو قال ما أوصيت به لفلان كان رجوعا بغير خلاف نعلمه لرجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني أشبه ما لو صرح به بالرجوع إن قال الموصى به يعني الميت قال في الموصى به إيش معنى الموصى به يعني ما أوصى به لبعض الناس قال في هذا الذي أوصى به لبعض الناس هذا المال لورثتي يعتبر رجوع ولا ما يعتبر ذكر مسائل كثيرة من هذا الباب لأجل أن يبين أن الرجوع قد لا يكون بقوله رجعت وأفضل قد يكون بتصرف آخر ولو قال هذا المال ورثتي اعتبر رجوع وإن وصى به لآخر ولم يقل ذلك فهو بينهما في قول الجمهور لتعلق حق كل واحد منهما على السواء قال 50,000 اعطوها لفلان وبعد سنة كتب في الوصية 50,000 تعطى لفلان آخر ذكر شخصا آخر قال تكون هذه الخمسين بينهما بين الأول والثاني ما هو رجوع لكن تغيير غير الوصية كانت واحد وجعلها الاثنين فهذا جائز وقيل للثاني ونقل الأكرم يؤخذ بآخر الوصية وهو قول عطاء وطاووس لأن الثانية تنافي الأولى فإذا أتى بها كان رجوعا كما لو قال هذا لورثتي ورد بالفرق وفي التبصرة من أول وأيهما مات فهو للآخر لأنه اشتراك تزاحم فرع لو وصى بثلثه لرجل قلنا إذا وصى بما فلان 50,000 من ماله وقال ولي فلان بعد كذا ساعة ولا بعد سنة ولا بعد شهر لفلان آخر 50,000 من التي ذكرته هذا مثل اختلف فيه إن لم يقل هو بينهما ففيه خلاف الحنابل يقولون إن شرك بينهما وبعض أهل العلم يقول لا